الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أما بعد، فإن من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الصائم أن يجتنب كل أمر قد يكون سببا في نقص أجر الصوم، سببا في انتقاص أجر الصوم. مثال ذلك: يحفظ لسانه ولا يشتم الناس ولا يسب الناس، حتى لو شاتمه رجل أو سبه رجل لا يرد السيئة بسيئة، حتى وإن شتمه رجل أو سبه رجل فلا يرد السيئة بسيئة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق. الرفث هو إتيان النساء، وأما الفسوق فهي المعاصي. الفسوق المعاصي، يعني يجتنب المعاصي. فإن سابه أحد أو شتمه، يعني أن إنسان شتمك، فقل إني صائم. انظر كيف، فقل إني صائم، يعني لا ترد عليه السيئة بسيئة. الأصل أن من أساء عليك يجوز لك أن ترد السيئة بسيئة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا هو الأصل. إلا في الصوم فالصوم تسكت وتقول إني صائم، فمن عفا وأصلح أجره على الله، تعفو عنه، تحفظ صومك وتعفو عنه. فهذا أدب ينبغي للصائم أن يتأدب به، وهو حفظ اللسان. حفظ اللسان، لا يشتم أحدا ولا يسب أحدا ولا يكذب على أحد ولا يشهد زور على أحد ولا يغتاب أحدا، بمعنى يجتنب كل آفات اللسان. لأن المعاصي الأخوة تنقص الأجور، تنقص الأجور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من لم يدع قول الزور، يعني الذي لا يترك قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني أن الصوم ليس فقط عن ترك الطعام والشراب والشهوة، حتى اجتناب المآثم، يعني المعاصي. لأنك قد تصوم ولا تستفيد أجرا من هذا الصوم، كما في الحديث الذي رواه أصحاب السنن قال عن أبي هريرة عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم، رب يعني معناها كم، كم من صائم، رب صائم أي كم من صائم، حظه من صومه الجوع والعطش، حظه يعني النصيب، الحظ معناها النصيب، نصيبه من هذا الصوم الجوع والعطش، بمعنى لا أجر له على هذا الصوم، ليس له أجر. رب صائم أي كم من صائم، حظه يعني نصيبه من صومه الجوع والعطش، يعني جوع نفسه في نهار رمضان وأظمأ نفسه في نهار رمضان، جوع وعطش لكن لم يستفيد أجر، لم يستفيد أجرا. والسبب أنه وقع في المعاصي، فكثير من الناس يظنون أن الصوم فقط عن الأكل والشرب والشهوة ويغفلون عن هذا الأمر وهو المعاصي. لذلك يقول جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل، يقول إذا صمت فليصم معك لسانك وبصرك وسمعك، لسانك وبصرك وسمعك عن المآثم يعني عن المعاصي، بمعنى لا تتكلم في الحرام ولا تنظر إلى الحرام من النساء وغيرها ولا تسمع الحرام من الأغاني وغيرها. قال ولا يكون يوم صومك كيوم فطرك سواء، ولا يكن، ولا يكن يوم صومك كيوم فطرك سواء. الصائم يحفظ صيامه، أما المفطر ليس عنده صوم لا يبالي، لكن الصائم أراد الأجر من الله سبحانه وتعالى. أنت ما صمت إلا لأجل الأجر من الله، فإذا أردت الأجر كاملا فحافظ على هذا الصيام، كما تحافظ أنك لا تأكل ولا تشرب ولا تأتي الشهوات ولا غيرها، كذلك حافظ على أن لا تسب أحد، لا تشتم أحدا، لا تكذب، لا تنظر إلى حرام، لا تسمع الحرام. هذا هو أدب مهم ينبغي للصائم أن يتنبه له وأن يعتني به، لأن الصوم الذي أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى أرادنا أن نحقق التقوى به. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم من قبلكم لعلكم تتقون. فأرادنا ربنا سبحانه وتعالى أن نحقق التقوى، ومن التقوى حفظ اللسان، حفظ السمع، حفظ البصر عن المعاصي، والله أعلم.